لكن الصحابة عبادتهم يعني مضمونة ومرضية لأنهم يتبعون أثار النبي صلى الله عليه وسلم في كميتها وكيفيتها، بخلاف المتأخرين فإنهم بس إذا فتح عليهم حلاوة الطاعات واصلوا الصوم سنة كاملة يصومون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، إذا آثمون. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة كاملة من أولها إلى آخرها إلا بعض النوادي، فلذلك من قام كل ليل كان يصلي صلى الصبح ليس منقبة، يعني معناه أنه لا ينام الليل. هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نحن نقول دائما ملتزمون بالسنة، فما جاوزها فلا. فكل من كان على قدم السنة فهذه المنقبة، أما ذكر مثل هذه الأشياء التعاب وكذا فهذه لا ليست من لها أهمية لمن له عقل أو لمن له وعي وحرص على السنة. والسنة هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شدد بعض الصحابة جاء إليهم وقال أنتم أشد تقوى مني وأعلم بالله مني، أنا كذا إيش أنام، ماذا قال لهم إيه؟ أما أنا إيه؟ فأصلي وأنا وأركض وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي. هؤلاء الذين يفعلون مثل هذا الفعل إن كانوا عالموا السنة ورغبوا عنها فليس مني، إذن وعي. وإن كانوا لجهلهم ما عرفوا السنة ولكن حسن ظنهم دعهم إلى ذلك، لكن ليسوا أسوة. نحن نعتذر عنهم بأنهم جهلوا السنة ومشوا على هذا، ولكن السنة هي اللازمة والحكم لمسلم. والله هنا كون يصلي كل يوم من ألف سجدة ويسبح بمئة ألف تسبيحة ليس له كبير مدح، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في يوم من هذا القدر ولا سبح هذا القدر، فالخير كل الخير في اتباع هديه. وإنما ذكرت هذا لئلا يغتر به من يقرأ مثل هذا ويظن أنه من السنة فتبسط. يعني كثيرا ما نجد بتراجم العلماء يعتبرونه من الكرامات ويعتبرونه من الزهد وكثرة العبادة يكتبون مثل هذا. الذي كتبه إن كتبه كذبا فهو المتحمل وزره، وإن كان صادقا فنعتذر عن صاحبه لأنه جهل السنة، إذن هذا عذر له. وأما نحن فلا نفكر في مثل هذا أبدا، ما في ألف ركعات تفكر أنا أصلي الليلة ألف ركعة، هذا ضياع، ضياع لك وانحراف عن السنة عن الجد. فعليكم بالسنة. قال رحمه الله تعالى. والخامس جنادة بن أبي أمية، جنادة بن أبي أمية هذا مختلف لصحبته. قال من قال السادس عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف، وهو عبادة الصامت. قالوا كان يكثر جمدا وكان طوالا جميلا جسيما ومات بالرملة. وقالوا هذا هو الذي قالوه أنه كان عشرة أشبار، هذا طويل ولا قصير؟ كانوا قوله طوله عشرة أشبار، هذا طويل ولا قصير؟ طويل، هذا طويل عشرة أشبار. يعني الشبرين يعني يكون ذراع، خمسة أذرعين، ما في ناس خمسة أذرع. كان طويلا يعني بعلم. قال ماذا؟ ولو بعدك ولو مئة وأحد وثمانون حديثا اتفق الشيخان على ستة، انفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين، لكن هذا في برنامج الحديث يقول له ماذا ثمانية حديث والذي ثمانية عشر حديثا، لا لعله بالمكرر هذا. قال ماذا شرح الحديث عن جنادة بن أبي أمية أنه قال حدثنا عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرطية جوابها أدخله الله، أو موصلة مبتدأ خبره جملة مذكورة. قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، هذا حال وحده تأكيد الإثبات وهو منصوب على حاله بتأويله منفرد منفردا كما قال في الخلاصة. والحال إن عرف لفظا فأتكد تنكيره محنا معنا كوحدك اجتهد، لا شريك له جملة حالية أيضا تأكيد للنفي. قال ماذا قال في فوائد كثيرة. وأن محمدا عبده ورسوله كذلك أيضا عبد، وأن عيسى عبد الله وابن أمتي، عبد الله وابن أمتي، أي خلافا لما يعتقد النصارى أنه ابن الله أو ثابت ثلاثة على الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلا بد للمكلف أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إلى آخره. قال وكلمته أي كلمة كون، يعني سمي عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة الله، قيل هي قول كن فكان، وقيل هي الرسالة التي جاء بها الملك لأمه مبشرا بها عن أمر الله كما ذكره في كتابه. وقال عباس ابن عباس رضي الله عنه الكلمة اسم عيسى كلمة الله. قال ماذا ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى مريم وروح منه أي أوصلها إلى مريم وروح منه، وروح منه كقوله ماذا هنا وروح منه أي من الله سبحانه وتعالى، هذا تشريف، هذا تشريف. هنا يقول قال الإمام وقال حبيب بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه قال له كن فكان، ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام، وكانت تلك النفخة التي نفقها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إن كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد منه، إنما هو ناشئ عن كلمة التي قاله بها كن فكا، والروح التي أرسل بها جبريل عليه السلام عن كلمة والروح. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت شاذ ابن يحيى يقول في قول الله تعالى وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. قال ابن كثير وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله ألقاها إلى مريم أي أوصلها بها كما زعمه في قوله فقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي يعلمك بكلمة منه ويجعل ذلك كقوله تعالى وما كنت ويجعل ذلك كقوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يقول ردا على هذا بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفق فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام. وروح منه هذا من هذه للتبعيد، والنصارى يزعمون هنا فيه قصة وروح منه من هو الذي صاحبها؟ قال إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى ابن الله، فقال له من أين؟ زين العابدين أو غيره؟ قال وروح منه، هذا يدل على أنه جزء من الله. فقال له في آية أخرى عندنا في كتابنا يقول وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، إذن السماوات والأرض كلها جزء من الله. فبهت اليهودي فأسلم وفق للإسلام، قال إذن أتيت بالحق. فهذا روح منه، قال في آية أخرى جميعا منه. قال رحمه الله تعالى ماذا قال وأن النار حق أي أخبر الله سبحانه وتعالى بها بكتاب أعدها للكافرين، فقال فاتقوا النار التي وقودها الناس الحجارة أعدت للكافرين. قال أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، هذا في دليل أن الجنة ثمانية لها ثمانية أبواب، لها ثمانية أبواب، وقد ذكر معظمها في الأحاديث الصحيحة من جملتها الريان باب للصائمين وكذلك أيضا غيره. قال ماذا ومن أن بعض عباد الله يخيرون في دخول الجنة من أي أبوابها شاءوا، ذلك فضل الله من يشاء الله بفضل العالم، ذلك هذا تكريم، تكريم. ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى، مقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى وأمه عليه السلام، والتحذير من ذلك بأن عيسى عبد الله لا إله ولا ولد وأمه أمة الله تعالى، ومملكة له تعالى الله عما يقول جاهل علوا كبيرا. واستفاد منه ما في أسلم النصراني لا بد أن نتقنه مثل هذا. وقال غيره في ذكر عيسى عليه السلام: تعريض من النصارى وإذان بأن إيمانهم مع قول بالتفريط شرك محض. فلذلك ينبغي أن يلقن هذا. ومن إثبات الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وأن الإيمان بحقيتهما من أصول الدين. ومن أن الجنة لها أبواب وأنها ثمانية، وكذلك أيضا بعض العباد لا يخيرون. هذا تعظيم إذا دخلت قرية فخرج كل أهلها على أبواب دورهم وقالوا تعال تعال مرحبا بك مرحبا بك، ماذا استشعرك بهذا الترحيب وماذا فرحك كم يكون؟ فما بالك بالجنة، ثمانية الجنة خزنتها كلهم: يا فلان تعال من هنا تعال من هنا من هنا، مو باب واحد يفتح لك فتدخل، بل الثمانية أنت ما تدخل إلا من باب واحد. وبعض أهل العلم قال إيه يدخل من يدخل ويخرج من ثمانية شدة فرحي. لكن ليس المقصود هذا، المقصود عناية الله سبحانه وتعالى بعبده ورفع درجته عند جميع أهل الجنة، بحيث إن جميع أهل الجنة المسؤولون عن أبوابها كلهم يعرفونه وكلهم يرحب به، فهذا تشريف له ولا أكثر من ذلك. التشريف هذا يكفيه. باقي كم؟ لسه؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة نجعل لكم ربع ساعة أو عشر دقائق، لكن بشرط أن يكون السؤال في نفس الدرس الاستشكال ورفع الاشكالات. ما هو ما رأيك في الأسهم؟ ما رأيك في كذا؟ هذه لا بد أن يكون السؤال، لأن نرى بعض الناس مثلا يستشكل ويرجع إلى بيته وهو مشحون قلبه بالإشكال. نريد أن نحل مثل هذه الإشكالات لا أزيد من ذلك. فإذا كان هناك غير ما يتناسب أو ما ليس من الدرس لا يعني لا تعرف. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن لكم المثوبة والجزاء، وأطال الله في عمركم وأحسن عملكم وأمتعنا الله بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الوليد بن مسلم القرشي كثير التدليس، وفي حديثه هنا الذي ورد وشرحته عنعنا، فكيف أخرج مسلم ابن الحجاج هذا الحديث؟ جزاك الله خير. هذا سؤال وجيه، وذلك يقول إن الوليد المسلم مدلس، وخاصة معروف بتدريس التسوية، وتدريس التسوية أشر أنواع التدليس، وهو معروف موصوف بهذا، فكيف أخرج الإمام مسلم؟ وهذا جملة جواب واحد، أن المدلسين الذين أخرج لهم الشيخان، وكذلك المختلطون الذين أخرج لهم الشيخان، هؤلاء نعلم أن الشيخين يعرفون مثل الوليد وتدليسه وما فيه من النقيصة والعيب في مثل ذلك، وكذا المختلطون، ولا يخرجان مثل ذلك إلا إذا وجدوا تصريحا في السند من أول إلى آخره، ولا يلزم أن يكون السند الذي معنا أن يكون مصرحا بالتحديث، بل يكفي إما أن يكون يأتي بعده مصرحا به أو بغيره أو بغير ذلك من الكتاب، وهذا هو الواقع غالبا. وأحيانا نقول إذا تضايقت السبل ولم نجد إلا بالعنعانة من ذلك المدلس، ماذا نقول؟ نقول إن هذا ننظر إليه، هل أخرجه صاحب الصحيح أصالة أم في المتابعة والشواهد؟ فإذا كان عصالة فهذا هو الذي تأتي المشكلة والجواب ربما يكون صعبا، لكن مثل هذا لا يوجد، إن وجد يكون نادرا وله مخرج في محله.

الصلاة صحيحة لكنه خالف السنة، وما كان الأمر، لأن هناك خلاف للعلماء من يجب الوضوء قبل الغسل، فالأولى له أن يعتني أو يراعي مثل هذه السنة ولا يهمل لها، وأما صحة صلاته فإن شاء الله صحيحة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي المنظومات التي تنصحون بحفظها طالب العلم المبتدئ في علمي النحو والصرف، وما هي أسهل طريقة للحفظ؟ هذا ليس من الدرس على كل حال. يحفظ يعني الأجرومية وكذلك نظمها للعمري مثلا، وكذلك ضحاة الإعراب، ثم ترتقي منه إلى ألفية ابن مالك أو السيوطي، وهي أجمع من ابن مالك، وكذلك إذا ارتقيت أيضا الكافية الشافية لابن مالك هذا أيضا أجمع ما يكون، فهذا أولى بالنسبة للنحو. وأما في الصرف فتحفظ مثلا، تبدأ من البناء تحفظها وتتقنها، ثم بعد ذلك المقصود العزي، وكذلك المراح، وكذلك نظم المراح، هذه نظم طيبة مفيدة، وكذلك لامية الأفعال، وكذلك نظم شيخنا هذا الذي ندرسه الآن، وثم بعد ذلك إذا ترقيت نظم الشافية لابن الحاجب، وله عدة نظم للعلماء، فتأخذ أسهالها وأفيدها وتحفظ ذلك، هذا كله مما يعني يفتح هذا الباب. وأما طريقة الحفظ فهذا إن كنت حافظا لكتاب الله فلا تسأل أحدا، لأنك حفظت أعظم كتاب وأكبر كتاب وفتح الله عليك، فاسلك مسلكه، كما حفظت القرآن تحفظ الأحاديث، تحفظ النحو، تحفظ الصرف، تحفظ البلاغة، كل هكذا. وأما إذا كنت لم تحفظ كتاب الله ننصحك أولا تبدأ بكتاب الله، ولا تهمل حفظ كتاب الله، ثم بعد ذلك يعني تأخذ حديث حديثين، بيت بيتين، ثلاثة بالكثير، تأخذ خمسة أبيات، أو إن فتح الله عليك وسهل الحفظ تقول عشر أبيات، وهذه تحفظها اليوم ثم تراجعها ثم تراجعها وغدا وبعد، ولو كان بينهما يوم هذا يكون يعني أنا في ما جربته هكذا، اليوم أحفظ وغدا يكون للمراجعة، والذي يليه للجديد أرسل عليه جديد ثم أراجع. وكما قال بعض العلماء في هذا المجال، يحفظ اليوم خمس مرات، الذي يحفظه اليوم خمس مرات، وحق أمس أربع مرات، وحق الذي قبله ثلاث مرات، وحق الذي قبله مرتين، وحق الذي قبله مرة واحدة، إذا خمسة أيام. إذا حفظت بهذا سيستقر وسيكون هيك الفاتحة وسورة الإخلاص. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.